يبقى هنا على الحالية وليست على الخبرية. ولو رفعت وقلت صبر جميل كما في القرآن فصبر جميل على لسان يعقوب عليه السلام، تمام، فصبر جميل، يبقى ده خبر للمبتدأ، لمبتدأ محذوف تقديره ايه؟ صبري صبر جميل، او حالي صبر جميل، يبقى ده خبر لمبتدأ ايه؟ محذوف. وجوبا ام جوازا؟ وجوبا، محذوف وجوبا. ليه؟ لان الخبر مصدر نابع عن فعله. ثانيا، الموضع الثاني ان يكون خبره اي خبر المبتدأ مشعرا بالقسم، تقول في ذمتي لأجزين بالجميل جميلة، أي تقدير الكلام في ذمتي يمين. طبعا نؤخر المبتدأ وجوبا هنا، ليه؟ لأن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكر، فنحذف المبتدأ وجوبا كذلك لأن الخبر، تمام، لأن الخبر مشعرا بالإيه؟ بالقسم. عندما تقول في ذمتي لأفعلن كذا وكذا، أو لأقولن الحق، لأمضين فيما يرضي ربي، أو على الصراط المستقيم، تمام، في ذمتي لأفعلن الخير ما حييت، يبقى في ذمتي إيه؟ يمين. فيمين مبتدأ مؤخر محذوف إيه؟ وجوبا، تقديره إيه؟ في ذمتي يمين، تمام، وهكذا. أو أن يكون الخبر مخصوصا لنعمة أو بئسة، تمام، وتحدثنا عن هذا في اللقاء الماضي، نعمة الخلق الوفاء. هو أصلا الأصل أن يكون الوفاء منصوبا، تقول إيه؟ نعم الخلق الوفاء، تمام، ولكن إذا رفعت كلمة الوفاء يبقى أنت قدرت مبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو الوفاء. يبقى عندما تقول نعم الخلق الوفاء بالضم هكذا، فكأنك قدرت، تمام، في نفسك مبتدأ محذوفا تقديره إيه؟ هو الوفاء، هو الإيه؟ الوفاء، تمام. تقول بئست الصفة النقد الهدام أو فعل الخبائث. بئست الصفة، تمام، الكذب أو الجبن، صلى الله عز وجل أن يتقبل منا وأن يغفر لنا. يبقى بئست الصفة لإيه؟ بئست الصفة لإيه؟ الجبن، الكذب. طب الكذب، تمام، مخصوص إيه؟ مخصوص بئسة الذم، تمام. يبقى الخبر هنا مخصوص الإيه؟ نعمة أو بئسة. يبقى المبتدأ يحذف إيه؟ وجوبا، يبقى تقديره إيه؟ هو أو هي. واضح الكلام؟ احنا نراجع، احنا الكلام ده قلناه في اللقاء الماضي. رابعا واخيرا في حذف المبتدأ وجوبا، ان يكون خبره نعتا مقطوعا للمدح او الذم او الترحم. فاكرين الكلام عندما قلنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ يا عم الشيخ الله يهديك، الرجيم اعلم، هذا هو الاصل انها صفة مجرورة. طب لو قطعنا هذه الصفة أو هذا الخبر، أن يكون خبره نعتا مقطوعا للذم أو المدح أو الترحم، هذا خبر مقطوع، خبر مقطوع للإيه؟ للذم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تمام، فنقول الرجيم بدل الرجيم، هنقول إيه؟ الرجيم. طب الأصل الرجيم صحيح، ولكننا قطعنا الخبر، تمام، للإيه؟ للذم، فيكون هو الرجيم. يبقى المبتدأ محذوف تقديره ايه؟ هو. طب لو قلنا الرجيم، خلاص مفيش حاجة محذوفة، يبقى صفة مجرورة

وغلاوتك عندي وكلام اللي بنسمعه ليل ونهار او عليا كذا، ويطلق الولية وقاعدة في البيت، وبعدين يرجع يقول لك يا مولانا انا قلت كذا. طبعا علي الطلاق ده موضوع كبير، يعني هل هي من الفاظ الطلاق ولا مش من الفاظ الطلاق؟ نسأل فيه ان شاء الله فضيلة الشيخ علي العزازي لما يرجع بالسلام. تمام. فتقول ايه؟ يمين الله ايه؟ قسمي. يمين الله قسمي. طبعا قسم انت لا ننطقها لانها محذوفة وجوبا، خبر محذوف ايه؟ وجوبا. لماذا حذفنا الخبر وجوبا؟ لان المبتدأ قسم صريح. اذا كان المبتدأ قسما صريحا صريحا حذف الايه؟ الخبر وجوبا، حذف الخبر وجوبا. واضحة شيخنا؟ تمام. ما خلاص، يمين مبتدأ ولفظ الجلالة مضاف إليه. تمام. والخبر محذوف، ما طبعا ومحذوف وجوبا تقديره إيه؟ قسمي. تمام. لا أفعل اللام للتوكيد، أفعل فعل مضارع مرفوع ولا مبني؟ مبني. لماذا؟ اتصل به نون التوكيد الثقيلة المباشرة. تمام. الفعل المضارع يعرب، هو الفعل الوحيد الذي يعرب إلا في حالتين، إذا اتصلت به نون التوكيد أو اتصلت به نون الايه؟ النسوة. فعندما يقول لأفعلن أفعلا أفعلن، يبقى الفعل مبني على الايه؟ على الفتح لاتصاله بنون الايه؟ التوكيد الثقيلة. تمام. والفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ انا. هو ايه؟ لا افعلن، مش لا تفعلن، تقديره ايه؟ تمام. انا. ومن قال انا لا يقول اعوذ بالله من انا. تمام. فاعوذ بالله من انا ليس لها اصل في الدين يعني، لكن التي يعني نهينا عنه هو الكبر والتفاخر وغمض الحق، نسأل الله العفو والعافية. يبقى تقول يمين الله لا أفعلن الحق، يبقى يمين مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف لفظ الجلالة الله، لفظ الجلالة مضاف إليه. تقول لفظ الجلالة لا تقول الله، لما تقول ايه؟ لفظ الجلالة مضاف إليه. لا أفعلن اللام لام التوكيد. تمام. أفعلن فعل مضارع مبني، مبني لماذا؟ مبني لماذا؟ مبني لأنه قد اتصلت به نون التوكيد المباشرة. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، ونون التوكيد تمام لا محل لها من الايه؟ من الإعراب. واضح الكلام؟ طبعا الحق لا أفعلن الصالحات مفعول به منصوب وعلامة جره الكسرة، منصوب وكسرة. أتذكرون عندما قلنا إن جمع المؤنث السالم يجر بالكسرة، ينصب بالكسرة نيابة عن الايه؟ الفتحة. ينصب بالكسرة نيابة عن الايه؟ الفتحة. خلق السماوات والأرض، السماوات والأرض، يبقى التاء بتاعت السماوات مجرورة ليه؟ في حين انها مفعول به لأنها مؤنث ايه؟ جمع مؤنث سالم. تمام. وجمع المؤنث السالم او جمع الإناث ينصب بالكسرة نيابة عن الايه؟ عن الفتحة. رابعا وأخيرا في حذف الخبر وجوبا، إذا أغنت عن الخبر الحال، الحال مؤنثة، أغنت الحال، أقول هذه الحال على هذه الحال، ويجوز تأنيثها بالتاء المربوطة، ولكن الأفصح أن تجعلها مجردة بلا تاء، حال هذه الحال. تمام. إذا أغنت عن الخبر الحال أو حال، حال لا تصلح أن تكون خبرا. تمام. والمبتدأ مصدر. نعيد الكلام مرة أخرى، إذا أغنت